الكتاب 31 كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبينهما مخالفة في اللفظ، وقال في آخر هذه الرواية: فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصلى، فصلوا بصلاته، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك. الكتاب 32 كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في 70 الأواخر. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في 70 الأواخر، فقال رسول الله: أرى رؤياكم قد تواطأت في 70 الأواخر، فمن كان متعريها فليتعرى في 70 الأواخر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فختمنا وقال: إني رأيت أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن اعتكف مع رسول الله فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، أي سحابة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جرير النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، صلوات ربي وسلامه عليه. باب تحري ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وعن ابن عباس في رواية قال رسول الله: هي في 10 الأواخر، في 9 يمضينا أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في 10 الأواخر من رمضان. عن عائشة قالت: كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كناية عن تشمير الطاعة، الاهتمام والمبالغة في الطاعة. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف، وهو الكتاب 33. الاعتكاف في 10 الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. عن عائشة زوج النبي أن النبي كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. وعن عائشة قالت: وإن كان رسول الله لا يدخل علي، لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجله، أي أمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلا. عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. باب الأخبية في المسجد. عن عائشة أن النبي أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب المسجد. عن صفية زوج النبي أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، أي ترجع، فقام النبي معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر الرجلان من الأنصار فسلما على رسول الله، فقال لهما النبي: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يخذف في قلوبكما شيئا. قال الإمام الشافعي تعقيبا على هذا الحديث: ولو قذف الشيطان في قلوبهما شيئا لدخل النار. وهكذا يجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات. باب الاعتكاف في 10 الأوسط من رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وشروط الاعتكاف 6: الإسلام والعقل والتمييز والنية وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. وأما مبطلاته فهو الخروج من المسجد لغير حاجة، والجماع، والردة. بعد ذلك ننتقل بفضل الله وبتوفيقه إلى الكتاب 34، وهو كتاب البيوع. ولابد أن نبدأ بمقدمة فقهية عن هذا الكتاب. أولا، أركان البيع: البائع ولابد أن يكون ملكا لما يبيع أو مأذونا له في بيعه، رشيدا غير سفيه. المشتري ولابد أن يكون له حق التصرف، والمبيع أن يكون معلوما ومباحا وطاهرا. والتراضي: فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين. وصيغة العقد وتكون على الإيجاب والقبول، ولا يكون البيع بيعا صحيحا حتى تتوفر فيه 7 شروط، فمتى فقد شرطا فلا يصح. أولا، التراضي بين المتابعين، أن يكون العاقد جائز التصرف، سواء كان هذا العاقد الوكيل أو الوصي أو الناظر، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن يكون من مالك أو ممن يقوم مقامه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف، وأن يكون الثمن معلوما. هناك بيوع محرمة في الإسلام، أولها الخمر والمخدرات بجميع أنواعها وأشكالها وأدوات الميسر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بيع الربا، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. بيع المسروق والمغصوب، لأنه تشجيع على السرقة والغصب. بيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع المشترين، كما نرى في بعض المزادات. بيع لحم الخنزير ولحوم الحيوانات النافقة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. بيع المجهول الذي لا يرى، كبيع ما في بطون الحيوانات قبل ولادتها، وكذلك ما يعجز عن تسليمه كالطيور في الهواء والسمك في الماء، وبيع الثمار قبل صلاحها للأكل ونحو ذلك. المجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور والخلاعة، وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحوي صورا وأفلاما وأغاني خليعة تثير غرائز الشباب. المهم أن كل ما حرم الشرع أكله أو شربه أو رؤيته أو التمتع بأي صورة من الصور، فتحرم المتاجرة فيه ببيع أو شراء. أيضا من أنواع البيوع المحرمة الاحتكار، ومن هنا نستطيع القول بأن الإسلام وضع إطارا سليما يتحرك فيه البائع المسلم حتى لا يقع في الحرام. ومن أركان هذا الإطار أن يقصد ببيعه إعفاف نفسه بأكل الحلال واجتناب الحرام، وللآخرين بالمشاركة في توفير الحاجة، وهذا يقتضي النية الصالحة. أن يتحلى بالخلق الحسن كالصدق والأمانة والوفاء بالوعد وحسن الاقتضاء وإنذار المعسر. فرسول الله يقول: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي. التعامل في الطيبات والبعد عن التجارة في المحرم كالخمر والمخدرات، طبعا في الثراء السريع. أداء الحقوق لأصحابها، سواء كانت أجورا للعاملين أم كانت ديونا للآخرين، قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وقال: مطل الغني ظلم ولي الغني ظلم، والمعنى واحد. وتجنب أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فحرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا يروج للسلعة بالكذب بميزات ليست فيها، أو بالقسم بالله باطلا، أو بالتضليل والغش والغدر، كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع لها ثمن معين. فعن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: من حلف على وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان. أن تكون مواصفات السلع وثمنها معلومة لدى المتبايعين، وأن تبين عيوب السلع وثمنها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه، رواه ابن ماجه. والبيوع المحرمة كثيرة، منها البيع في المسجد، إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. البيع بعد النداء الجمعة الثاني، هذا لمن تلزمه الجمعة، لأن الله قال وذروا البيع، البيع على بيع المسلم، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بيع الغرر أو الجهالة، بيع الحصاة أي بيع ما وقعت عليه الحصاة، بيع الملامسة باللمس، وبيع المنابذة أي طرح الثوب إلى الرجل، وبيع حبل الحبلة ما في بطن الناقة، وبيع عسب الفحل، أما ما كان هدية دون شرط فهو جائز، بيع ما ليس عندك، وبيع العينة، وبيعتان في بيعة قسط ونقد مثلا، وبيع المحرم من الميتة والدم والخنزير، بيع الثمر قبل بدو وصلاحه، وبيع الكلب وقول جمهور العلماء، بيع الطعام قبل قبضه أي قبل نقله من مكانه وكيله، بيع النجش اللي هو رفع السعر، بيع الحاضر لبالي، بيع المسراة أي التي تجمع اللبن في درعها فيظن المشتري كثرة لبنها، وبيع الثنية إلا أن تعلم، هذه المسراة يردها بصاع من طعام أو من تمر، وبيع المعاقلة والمزابنة وهي حنطة في سنبلها بحنطة صافية، بيع الهرة وبيع اللحم بالحيوان، وبيع المعومة وبيع الذهب بالورق دينا، وبيع الطعام قبل أن يجري فيه، وبيع فضل الماء، وبيع الصبرة من الطعام، كل هذه بيوع محرمة. باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف معذرة عن عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمنا المدينة آخر رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر إلى أي زوجتي هويت يعني أحباب نزلت لك عنها أي طلقتها لأجلك، فإذا حلت يعني انتهت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط مسم ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة أي طيب يستعمل عند الزفاف، فقال رسول الله تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة من فضة. فقال له النبي أولم ولو بشاه. في هذا الحديث تجد أولا أن الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار ليقيم مجتمع الإيمان القائم على الحب في الله ورسوله والجهاد في سبيله، وتجد هذا الإيثار الذي ظهر من هذا الصحابي الجليل الأنصاري سعد بن الربيع، وهذه العفة والأنفة والنزاهة من عبد الرحمن بن عوف، وهذه الهمة التي خرج بها ودعا لأخيه بأن يبارك له في أهله وماله وخرج ليبحث عن العمل، مشاهد تثير في النفس البشرية الإعجاب وحسن الاقتداء وتعظيم قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، عن النعمان بن بشير قال قال النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اقترع على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عقبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليده يعني جاريته زمعة مني فأقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا تساوقا أي ترافعا إلى النبي ليحكم بينهما من أنها أخته، إلى النبي فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الخيبة، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي: احتجمي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فلما رآها فما رآها حتى لقي الله. الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة، والشبه البين يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، واحتجبت سودة ندبا واحتياطا، لأن أمهات المؤمنين لهن ما ليس لغيرهن، وأنها لا ترثه لأنه كافر. هذا يدخل في استلحاق الولد بأبيه ممن لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. وعنها، عن مين بقى؟ عن السيدة عائشة، قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله: سموا الله عليه وكلوه. ممن لم يبالي من حيث كسب المال. عن أبي هريرة عن النبي قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. نسأل الله السلام. لابد أن يتحرى الإنسان في كسبه للمال. لماذا؟ لأنه سيسأل عن هذا المال بالذات مرتين: من أين اكتسبه، يعني ما مصدره، وفيما أنفقه. باب التجارة في البز أي في الحرير. عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله، فسألنا رسول الله عن الصرف. ما هو الصرف؟ أي مبادلة النقد بالنقد. فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. يعني إن كان يدا بيد فهذا صانع، أما إن كان نساء يعني بالتأخير فلا يصلح. يعني بايع العملة إن كان نسيئة يحرم. باب الخروج في التجارة. عن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغول، فرجعت ففرغ عمر، قال: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن له. قيل: قد رجع فدعاني، فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتينا على ذلك بالبينة؟ فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخافي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بذلك سنة الاستئذان ثلاثة: الهان، الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. يعني الاستئذان ثلاثا خفي على عمر، فأراد أن يستوثق من هذا الأمر، فجيء بأبي سعيد الخدري ليؤكد هذا الأمر، أمر الاستئذان. ده من أحب البسط في الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي بالنسيئة. عن أنس رضي الله عنه أنه مشي إلى النبي بخبز شعير وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن النبي درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسعى نسوة نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. عن المقدام قال: قال رسول الله: قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: رحم الله، إما أن تحتمل أن تكون دعائية، واحتمل أنها تكون خبرا، يعني أن رسول الله دعا بأن الله يرحم رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أو بالخبر بمعنى الخبر، وهو طلب قضاء حقه بسهولة. وللنسائي أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، رواه عثمان مرفوعا. بمن أنظر موسرا عن حذيفة قال: قال النبي: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر، أن يمهلوه ويتجاوزوا عن الموسر، فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصح. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم. فإن صدق في ذكر الصفات والمزايا وبين في ذكر الصفات والعيوب المذمومة بارك الله في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قد يسأل السائل كيف يكذب المشتري؟ البائع قد يكذب ليروج السلعة، المشتري قد يكذب في أنه يدعي أن هذه السلعة توجد في أماكن أخرى بسعر أرخص من هذا الذي يبيعه هذه السلعة، وهو كاذب في هذا الكلام، وأنها أول من هذه السلع، يعني يدعي أنها أول من السلع المعروضة عليه وبثمن أرخص، وهو كاذب في الدعاء، فيظهر منه الكذب كمشترٍ، ويظهر الكذب من البائع في كتمانه للعيوب والصفات، وذكره فقط للمزايا التي في السلع. باب بيع الخلط من التمر. عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع، أي نعطى تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. وهذا باب النهي عن بيع التمر متفاضلا، يعني إذا صاع تمر بصاع تمر. باب موكل الربا. عن أبي جحيفة أنه شرى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الوشيم والموشوم وأكل الربا موكله، ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: الحالف من منفقة للسلعة، أي مروجة للسلعة، ممحقة للبركة، أي منقصة ومبطلة للبركة. باب ذكر القين والحداد. عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتي مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ التقين هو التزيين، قول أم أيمن: أنا قينت عائشة، أي زينتها، وسميت المغينة قينة لأن من شأنها الزينة. باب ذكر الخياط. عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعة، والدباء هو من شجرة اليقطين، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هنا في الحديث الخياطة أو مهنة الخياطة لا تنافي المروءة. باب شراء الدواب والحمير. عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي فقال: جابر، فقلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، أي يطعنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبته، فلقد رايته اكفه عن رسول الله، قال: تزوجت؟ قال: نعم، قال: بكرا ام ثيبه؟ قلت: بل ثيبه، قال: افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن، قال: اما انك قادم، فاذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: اتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعو لي جابرا، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب شراء الإبل الهيم، أي العطاش أو الداء الذي يصيب الإبل فيجعلها عطشة، أو الأجرب، يعني الإبل الجربة أو الإيه؟ أو العصر الشرع. عن ابن عمر أنه اشترى إبلا هيما من رجل وله فيهما فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. فلما ذهب يستقها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. الرضا بالحكم، كلمة لا عدوى دي هذا من كلام ابن عمر تفسير للقضاء. هذا الحديث فيه جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري سواء قبل العقد أو بعده، لكن بعده يثبت الخيار للمشتري، وفيه شراء الكبير حاجته بنفسه. باب ذكر الحجام. عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. باب التجارة فيما يكره كسبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله قام على الباب فلم يدخل، قالت: فعرفت وجهي الكراهة، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني بكر يعني جملي، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله: بعنيه. فباعه من رسول الله. فقال النبي: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. بما يكره من الخداع في البيع. وعنه أي عن ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة، أي لا خداع. لماذا؟ لأن المكر والخداع في النار. بما ذكر في الأسواق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: يغزو جيش من الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. عن أنس بن مالك قال: كان النبي في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرج النبي في طائفه من النهار، اي في جزء من النهار، لا يكلمني ولا اكلمه، حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمه فقال: اثم لكع؟ اثم لكع؟ فعبسوه شيئا، فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله، فجاء يشتد حتى عنقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه، من يحبه. ثم لك هذا احترام لصغير السن. وقول أبي هريرة: لا يكلمني ولا أكلمه، لعله كان مشغولا بفكر أو وحي، اللي هو سيدنا رسول الله. لما ذهب إلى بيت فاطمة فدعا للحسن بن علي، قال: أثم لك؟ يعني احترم لهذا الصغير. فدعا له فقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. طبعا في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من توقير النبي والمشي معه، بدليل كلام سيدنا أبو هريرة، توضعه ودخوله السوق، سوق بين قينقاع، رحمة الصغير ومعانقته وتقبيله عندما عانق الحسن وقبله، مرقبة للحسن رضي الله عنه حيث دعا له رسول الله: اللهم أحببه وأحب من يحبه. عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يأكلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية الصخب في السوق. عن عبد الله بن عمر بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سئل عن صفة رسول الله في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة وببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. القلوب الغلفة جمع أغلف، وهي صفة، وقلوب غلفة يعني قلوبا مغلقة. باب الكيل على البائع والمعطي. عن جابر قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي: اذهب فصنف تمرك أصناف، العجو على حدة، وعصب زيد على حدة، العصق اللي هو العرجون، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي فجاء فجلس على أعلاه في وسطه، ثم قال: كل القوم، يعني كل لهم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. عن المقدام بن معدي كارم عن النبي قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. امتثال الأوامر أو امتثال الأمر مع طلب البركة من الله، وكيله لمعرفة مدة بقائه على مقتضى العادة، ورد إلى مقتضى العادة إما مع طلب البركة يبارك الله في الطعام. باب بركة صاع النبي ومدنه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عن النبي قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجزفة يضربون على عهد الرسول أن يبيعوه حتى يؤووا إلى رحالهم. عن ابن عباس أن النبي نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، وقيل لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. عن عمر بن الخطاب يخبر عن النبي قال: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله أن يبيع هاجر اللبان ولا يتناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال ابن ابي اوفى: الناجش اكل ربا خائن، وهو خداع باطل، والنكش هو الزياده في ثمن السلعه ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، فهذا غرر. وان وافقه البائع وجعل له جعلا اي نصيبا من المال اشترك في الخيانه. باب بيع المزايده. عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، أي تلد ولدا، ثم تنتج التي في بطنها، ثم تلد المولودة. باب إنشاء رد المصرة وفيه حلبتها صاع من تمر. عن ابي هريره قال: قال رسول الله: من اشترى غنما وصرها فاحتلبها فان رضيها امسكها، وان سخطها ففيها حلبتها صاع من تمر، وفي روايه صاع من طعام. هنا قبول صح بيع المصراه للمشتري حق الخيار 3 ايام، والا رده صاع من تمر اذا وجد عيبا، او صاع من طعام كما ورد في احاديث اخرى. باب بيع العبد الزاني. وعن ابي هريره انه سمع النبي يقول: اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم ان زنت الثالثه فليبيعها ولو بحبل من شعر. فائده البيع هنا المبالغه في تقبيح زنا الامه اي الجاريه، وزجرا لها لعل المشتري يعفها بنفسه فيتزوجها او يزوجها غيره. باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللبان. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللبان؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الركبان، عن ابن عمر ان رسول الله قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، عنه ان رسول الله نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. باب بيع الشعير بالشعير، عن مالك بن اوس انه التمس صرفا اي من الدراهم بذهب ب 100 دينار، قال: فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا اي تجاذبنا في البيع حتى اصطرف مني، فاخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال: حتى ياتي خازني من الغابه، اي حتى تاخذ منه عوض الذهب. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تاخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا الا هام بها، يعني مثل يدا بيد، يعني هات وخذ، يعني المقايضه في المجلس. وذكر باقي الحديث. باب بيع الذهب بالذهب: لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء، والفضه بالفضه الا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئت. باب بيع الفضه بالفضه، عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله قال: لا تبيع الذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها اي لا تفضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غالبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار نسى، عنه قال: دينار بالدينار ودرهم بدرهم. فقيل له: ان ابن عباس لا يقول. فقال ابو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي او وجدته في كتاب الله تعالى؟ قال: كل ذلك لا اقول، وانتم اعلم برسول الله مني، ولكنني اخبرني اسامه ان النبي قال: لا ربا الا في النسيئه. باب بيع الورق بالذهب نسيئه، عن براء بن عازب وزيد بن ارقم انهما سئل عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلهما يقول: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع المزابنه، عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال: واخبرني زيد بن ثابت ان رسول الله رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر، ولم يرخص في غيره. باب التمر على رؤوس النخل بالذهب والفضه، عن جابر قال: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العراية. العراية اي النخل ياكل اهلها ثمرها رطبا او رطبا. عن ابي هريرة ان رسول الله رخص في بيع العراية في 5 اوسق او دون 5 اوسق. باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله يبتاعون الثمار، فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: انه اصاب الثمر الدمان، الدمان عفن الطلع، أصابه مراد أي مرض، أصابه قشام عاهات يعني آفات يحتجون بها. فقال رسول الله: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهه، عن انس بن مالك قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي اي يعني ايه تكتمل. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: ارايت اذا منع الله الثمره بما ياخذ احدكم من اخيه؟ هنا نقول صحة البيع وإن لم يبدو صلاحه قبل الصلاح، هذا من ضمان البائع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب أي تمر طيب، فقال رسول الله: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني ولكن بيع مثلا بمثل يعني رضيء او طيب، فهذا جنس واحد. باب بيع المخاضره، عن انس بن مالك انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله اللي هو كراء الارض ببعض ما تنبت، والمخاضره اللي هو بيع الثمار والحبوب قبل ان يبدو صلاحها، والملامسه والمنابذه والمزابنه. باب من اجرى امر الانصار على ما يتعرفون بينهم في البيع والايجار والمكيال والوزن، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن لأم معاوية لرسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. سمرة بن جندب كان له عزق من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب أن ينقله فأبى، فذكر ذلك للنبي فطلب منه أن يبيعه فأبى، فقال فهبه له ولك كذا وكذا فأبى، فقال له أنت مضار، وقال للأنصاري اذهب فاقلع نخله. رواه أبو داود هذا، والحمد لله رب العالمين.